مسألة تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق. في نقطة إخواني جزاك الله خيرا, وهي اختلاف أهل العلم في الخمر. ما هو الخمر؟ فالخمر وكل مسكر, هذا الذي عليه جمهور أهل العلم, وهو الذي يريد أن يركز عليه البخاري في كتاب الأشربة. كل ما يسكر فهو خمر, كل ما يسكر فهو خمر, هذا الذي يريد البخاري أن يركز عليه في هذا الباب. بخلاف أهل الكوفة فإنهم قالوا إن الخمر من العنب فقط, إن الخمر من العنب فقط, هذا هو حرام قليله وكثيره. وأما غير الخمر من العنب أو من غير العنب فالحرام هو المسكر لا القليل. الحرام هو ما هو المسكر إذا شربت كثيرا, أما القليل لا. البخاري يريد أن يرد على هذه نقطة بالذات, فكل أبواب البخاري في كتاب الأشربة تدور على هذه النقطة. عرفت النقطة هذه إخواني الآن؟ وحتى بعد هذا ما يحتاج للتفصيل. يعني الخمر في الأصل حرام, وهو كل ما خامر العقل, كل ما أذهب العقل فهو خمر من أي نوع كان, كان من العنب, من العسل, من الحنطة, من الشعير, من البصل, بأي نوع من أي شيء كان. هذا هو رأي الجمهور. وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الخمر من العنب فقط, فالخمر من العنب قليله وكثيره حرام. من غير العنب ما هو الحرام؟ حد الإسكار, قبل الإسكار جائز. هذا هو الخلاف بين البخاري وبين أهل الكوفة, ويركز البخاري في هذا الكتاب في الرد على هذه النقطة بالذات. فهمت الشيخ أحمد الآن؟ فهمت هذه النقطة هذه؟ طيب اقرأ الآن, أنت تشوف كل كلامه يدور على هذه النقطة. نعم, أحسن الله إليكم. قال هذا شوف أول باب, قال ليس في المدينة خمر نعم من العنب. شوف أول باب رد عليه إيش يقول في أول حديث؟ لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. ايوه, يعني لما حرمت الخمر لم يكن في المدينه خمر من ليش؟ من العنب. شفت النقطه هذه؟ فالبخاري يريد يركز على هذه النقطه في الرد على ان الخمر ليس من العنب فقط, بل كل ما خامر العقل فهو الخمر. فضل اقرا لهم. نعم, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر, فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها. فأهرقتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة, فقال: حرمت الخمر. فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: أكفئها. فكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. قال: وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كانت خمرهم يومئذ. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت, والخمر يومئذ البسر والتمر. باب: الخمر من العسل وهو البتع. قال معن: سألت مالك بن أنس رضي الله عنه عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به.

يعني هو مريض بالإسهال وتعطي دواء للإسهال، فهذا الإسهال يزيده الوقاية في الجسم، فكان الجسم بعد ذلك يتقوى ويقاوم المرض، فيسمى هذا الدواء بالمثل، وهو معروف اليوم بهوميوبيتي، علاج هوميوبيتي. ما تعرفونتم هذا؟ هذا علاج ألماني أحد قبل قرنين، قبل 200 سنة تقريبا، أحد من الأطباء في في في ألمانيا كان هو الطبيب مثل طبيب اليوم، ولكن كشف أن هناك علاج بالمثل، العلاج بالمثل، فأتى بأشياء كثيرة اسمه هوميوبيتي. هذا علاج معروف في بريطانيا، الذي لا يحبون علاج جديد هذا الكيمياء يحبون هوميوبيتي. عندك موجود في بلدك أظن، هذا موجود في إندونيسيا وماليزيا والهند باكستان وأوروبا، يعني موجود كثير في بلدان هذه، سمى علاج بالمثل، وهذا هو علاج بالمثل في حديث هذا العلاج بالمثل، يحتاج إلى التفصيل. في كتب موجودة الآن في السوق يمكن تشتري، مكتوب على العلاج بالمثل، موجود في السوق اسم الكتاب. سمعتم هذا الكلام يا جاي؟ نعم. ها؟ مطاحين؟ ولا ما أعرف هذا، ولكن الكتاب اللي قلت لكم هذا إذا ذهبت إلى بعض المحلات اللي تبيعون الكتب تجد اسم هذا الكتاب، اسم علاج بالمثل. فكأني أنا شبهت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة على عسل، فكل ما يزيده عسل يزيده إسهالا إلى أن يتوقف. شو موجود هذا في هذا؟ تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بألبان الإبل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلاب بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له، فقال اشربوا ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا ذوده فبعث في آثار فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث. باب الدواء بأبوال الإبل. ليش ما يحدث؟ لماذا؟ لأن الحجاج كان معروفا بالشدة، كان معروف إيش؟ بالشدة، شدة العقوبة. فحتى أنس، هو أنس حديث أنس أم لا؟ حديث من هذا؟ حديث أنس. حتى أنس أيضا قال لو لم يعني لو ما حدثت بهذا الحديث لحجاج كان أحسن. قال الحسن. هذا قول حسن هذا، ولكن هنا قول أيضا قول أنس في بعض الروايات، يقول لو لا حدثت بهذا الحديث للحجاج لكان أحسن. لماذا؟ لأن كان شديدا في العقوبة، كان شديدا في العقوبة. نعم هذا معناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم أرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. إيش معنى قبل أن تنزل الحدود؟ إيش معناه؟ يعني قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلى. القصة هذه وقعت قبل إيش؟ النهي عن المصلى. الآن منسوخ، الآن هذا منسوخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد أنه قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه

أنه يجوز للسائم أن يحتجم. فمنهم من قال أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. هذا القول الأول الشيخ، منهم من قال أنه احتجم، من قال إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم، منهم قال هو منسوخ، ومنهم قال لا ليس بمنسوخ، ولكنه أفضل ألا يحتجم واحد وهو صائم خوفا من فساد صومه، خوفا من فساد صومه، لأن إخراج خروج الدم قد يضعف الصائم فيفسد صومه. إن ليس بحرام، يعني ليس هو مفسد للصوم، إنما هو مضر للصائم. أظن فرق بين الاثنين، يعني إذا احتجم صائم فصومه صحيح، صومه صحيح، ولكن ماذا يخاف عليه؟ يخاف عليه أن يفطر. من أجل إيش؟ من أجل الضعف، من أجل الضعف. عرفت النقطة هذه؟ ولذلك كان ابن عباس يقول، ماذا يقول؟ الذي يدخل هو الذي يفطر، والذي يخرج لا يفطر. من الذي يفطر؟ الذي يدخل في الجسم هو الذي يفطر، والذي يخرج من الجسم لا يفطر. فالاحتجام معناه إخراج الدم من الجسم، فالإخراج لا يفطر، ولكن لو شرب ماء أو حليبا أو أخذ إبرة من الحقن من الدم لتقوية الجسم، هذا الذي يفطر. أما الذي يخرج من الجسم لا يفطر. ويقاس على هذا اليوم سحب الدم من السائم، إذا كان يحتمل ولا يخاف ولا صومه يجوز. فإخراج الدم أو سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، كما أن الحجامة لا تفسد الصوم. هذه خلاصة. أما بقي الآن أيام، ما هي الأيام التي يستحب فيها الاحتجام؟ فقالوا كذا وقالوا كذا، هذه كلها لا تصح، لا يصح شيئا في الأيام. فلذلك كان الإمام أحمد ماذا يقول؟ إذا غلي الدم فاحتجم، يعني إذا كان في الجسم إيش هو؟ غلاء الدم، يعني هيجان الدم، متى ما وجدت في الجسم هيجان الدم فاحتجم، ولا تنتظر في يوم كذا يوم كذا يوم كذا أو ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا. فحديث أيام هذه كلها غير صحيحة. أصل النقطة يا إخواني هذا، في شيء بعد هذا؟ يعني احتجام يجوز في أي وقت وفي أي ساعة، متى ما تحتاج، متى ما تحتاج، أو جعلت لنفسك مثلا أياما محددة، مثلا في كل شهر مثلا يوم كذا تحتجم، احتجم. أما تحديد الأيام الواردة في الأحاديث هذه كلها غير صحيحة. خلاص نقطة هذه، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. قال حدثنا محمد بن مقاتن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه نسئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوه عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر وغيره أن أبو كير حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. عذر، هذا عذر لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. عذرة هي نوع من الالتهاب في الحلق، هذا يحصل للأولاد الصغار أيام الشتاء. فماذا كانوا يفعلون في ذلك الوقت؟ كانوا يعملون هكذا باليد، يد هكذا باليد، فهذا في إذاء للصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا، أتلو قسط البحري، القسط البحري، قسط بحري هذا بس يكون مر لا تخليطه بالعسل، أتلو قسط البحري وهذا يزيل. القسط البحري هو علاج للعذرة، ليس باليد الذي تفعلون أنتم. أردت النقطة هذه، يعني كأنهم ما وجدوا حلا لهذا الالتهاب إلا بالأصابع، كذا يدفعون بالأصابع. فهمت الشيخ هذا؟ أي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالقسط. إيش هو القسط هذا؟ اسمه قسط البحري أو قسط الهندي، نوع من إيش اسمه هذا؟ نبات موجود الطارين، بس هو مر، طعمه مر، تدققه تجعله بودرة وتخلط فيه العسل حتى يكون يعني أكله مستصعب، والطفل بالذات ما يستطيع يأكل هذا إلا بالعسل. فهذا علاج قوي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. إذا كان عندكم أطفال ورأيتم في أيام الشتاء أنه تأثر بالبرد، أصابه برد والتهاب، فأعطوا له قسط البحري. هذا القسط البحري هذا موجود عند الطارئين إلى الآن موجود. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة على الرأس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة وسمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلح جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجم من الشقيقة والصداع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. قال حدثنا إسماعيل بن أبان. الشقيقة هذه تعرفون الشقيقة؟ الصدى والشقيقة. الصدى يكون في كل الرأس، والشقيقة يكون في نصف الرأس. ها؟ ميغرين. أيوة ميغرين. هذا شقيقة، هذا متعب جدا، متعب، ليس له علاج. لماذا ليس له علاج؟ لا يعرف سببه إلا إن عرف، يعني إذا كان التهاب في الأنف أو التهاب في الأذن أو شيء من هذا يمكن علاجه، ولكن في الغالب لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شقيقة، وراحة الشقيقة كيف يراها؟ إذا كان عنده شقيقة فيربط رأسه بالخمار فيستريح، يكون شيء من الراحة، يجد نوع من الراحة إذا ربط رأسه بالخمار وبقي في بيت مظلم لا نور فيه يستريح. أما في النور فيزداد. يسمى هذا شقيقة، يسمى ميغرين. هذا ليس له علاج في الدنيا إلى يومنا هذا. عرفت الشيء هذا؟ لماذا أقول هذا؟ إلا كان عندي فوق 20 سنة تقريبا درس شقيقة، كان عندي أكثر من 20 سنة، وليس علاج إلا حبوب تحط في جيب، متى ما شعرت بالألم تأكل في نفس اللحظة، إذا تأخرت ساعة ما يذهب، ولكن هذه الحبوب توقف. ومتى يذهب هذا؟ يذهب بطول السن، يعني إذا زاد السن يمكن يذهب. أما إذا جاء الشقيقة فاستعذ بالله، لأن هذا متعب جدا جدا، متعب جدا، لأن كأنك ما تستعمل شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شقيقة، وكيف عرفنا هذا؟

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.